Book 2 37 37 في الطريق Ceļā هو يسافر بالموتورسايكل Viņš brauc ar motociklu هو يسافر بالبسكليت Viņš brauc ar divriteni. هو يذهب على الأقدام. Viņš iet kājām. هو يسافر بالسفينة. Viņš brauc ar kuģi. هو يسافر بالقارب. Viņš brauc ar laivu. هو يسبح. Viņš peld. هل هذا المكان خطر؟ Vai šeit ir bīstami? هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ Vai ir bīstami vienam pašam braukt ar autostopu? هل التنزه ليلا خطر؟ Vai tas ir bīstami naktī iet pastaigāties? لقد أضعنا الطريق. Mēs esam apmaldījušies. نحن في الطريق الخاطئ. Mēs esam uz nepareizā ceļa. يجب أن ندور ونرجع. Mums jāgriežas atpakaļ. أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ Kur šeit var novietot automašīnu? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Vai šeit ir automašīnu stāvlaukums? كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ Uz cik ilgu laiku šeit var novietot automašīnu? هل تمارس السكي؟ Vai jūs slēpojat? هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ Vai jūs brauksiet augšā ar slēpotāju pacēlāju? هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ Vai te var nomāt slēpes؟